بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: وقال ابن عيينة. من القائل؟ قال ابن أبي شيبة أبو بكر. قال: وحدثنا ابن عيينة عن الزهري قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه، وهذا يتقدم. قال: وذكر ابن وهب وهو عبد الله عن يحيى بن أيوب وهو الغافقي المصري صدوق، عن هشام بن عروة وهو الأسدي الزبيري ثقة. قال: قال لي أبي: إني والله ما يسألني الناس عن شيء حتى لقد نسيت. يتألم من عدم رغبة إقبال طلاب العلم على العلم الذي عنده. وقال أيضا: قال هشام: وكان أبي عروة يقول لنا: إن كنا أصاغر قوم، ثم نحن اليوم أكابر، وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاجون إليكم. نعم، هذا أيضا تقدم. قال هشام: كان أبي يدعوني وعبد الله ابن عروة وهو ثقة ثبت، وعثمان وهو أيضا ابن عروة ثقة، وإسماعيل وهو إسماعيل ابن عروة له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه توثيقا، إنما ذكر أنه روى عنه هشام ابن عروة، وأن أبا زرعة قال: يعد في المدنيين. قال هشام أو قال وقد نعم إسماعيل وإخوتي وآخر قد سماه هشام، فيقول: لا تغشوني مع الناس، وإذا خلوت فاسألوني. فكان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا، ثم يقول إيش كروا علي. فكان يعجبه من حفظي. قال هشام: والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه. وقال أيضا: وأخبرنا أحمد بن محمد وهو ابن الجسور القرطبي. قال: حدثنا أحمد بن الفضل وهو المهراني الخفاف المطوعي ضعيف. قال: حدثنا محمد بن جرير، محمد بن جرير لأول مرة يمر بنا، وهو محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري الإمام المشهور صاحب التفسير والتاريخ، وكان من كبار أئمة الاجتهاد، له ترجمة في السير وغيره، وأيضا في الميزان ولسان الميزان، الإمام العلم المجتهد عالم العصر، صاحب التصانيف البديعة الحسنة الدالة على سعة علمه. يقول: الذهبي كان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصنيف، قل أن ترى العيون مثله، وله ترجمة وافية في سير أعلام النبلاء. وقال أيضا: كان ثقة صادقا حافظا رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك. ويقول إمام الأئمة ابن خزيمة يقول: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد ابن جرير. وذكر أن خطيب قال: سمعت علي بن عبيد الله اللغوي يحكي أن محمد بن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة. ويعني قال أيضا الذهبي: كان ابن جرير من رجال الكمال، وشنع عليه بيسير تشيع. قال: وما رأينا إلا الخير. وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء، ولم نرى ذلك في كتبه، وهذا تقدم معنا قريبا في درس المنتقى. وأخيرا ذكر الحافظ الذهبي قال: قال الحافظ أحمد بن علي السليماني: كان ابن جرير يضع للروافض، كان ابن جرير يضع للروافض، فعلى هذا هو إيش وضع. لكن دافع الذهبي عنه وذكر بأن السليماني إنما عنا محمد بن جرير الرافضي، وجزم بذلك ابن حجر في لسان الميزان أن المراد بقول سليماني كان يضع للروافض إنما هو محمد بن جرير بن رستم الرافضي. وذكر الخطيب بأن هذا الرافضي قد اشترك مع الإمام بن جرير في اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته ومعاصرته وأيضا كثرة تصانيفه، اجتمعت هذه الأمور فاشتبه بالإمام. وقال أيضا أو قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي وهو أبو الحسن ثقة حافظ قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري الإمام المشهور يقول كان زائدة وهو ابن قدامة ثقة ثبت يخرج إليهم فيقول اكتبوا قبل أن أنسى. وقال أيضا أخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن صالح ابن عمر المقرئ وهو ابن سهل لم توجد له ترجمة تقدم قال حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي، هذا له ترجمة في السير أبو الحسين البغدادي قال الذهبي الإمام المقرئ الحافظ. وقال أبو عمرو الداني مقرئ جليل غاية الإتقان فصيح اللسان عالم بالآثار نهاية في علم العربية صاحب سنة ثقة مأمون. وقال الخطيب البغدادي كان صلب الدين شرس الأخلاق فلذلك لم تنتشر عنه الرواية وقد صنف أشياء وجمع. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وهو أبو الفضل الإمام المشهور ثقة حافظ قال حدثنا حاتم الطويل لم أجده. عندك أخ مصطفى عندك تعليق ما في؟ طيب. قال حدثنا يحيى بن يمان العجلي وهو الكوفي ضعيف قال سمعت سفيان الثوري يقول والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم يعني أصحاب الحديث، وهذا سنده ضعيف لأجل يحيى بن يمان، لكن يقول المحقق أنه روي من غير وجه عن سفيان والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم. من قال هذا؟ سفيان الثوري أمير المؤمنين وعالم من كبار العلماء إمام من أئمة الدين سفيان الثوري يقول لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم. قال أيضا وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وهو ابن الفرضي قال حدثنا يحيى بن مالك وهو أبو زكريا الأندلسي يحيى بن مالك بن عائد إمام حافظ قال حدثنا علي بن محمد بن الحسين تقدم لم توجد له ترجمة قال حدثنا محمد بن يوسف الهروي وهو الفقيه الشافعي إمام حافظ قال سمعت الربيع بن سليمان وهو الجيزي الأزدي المصري ثقة يقول قال لي الشافعي رحمه الله قال يا ربيع لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إياه، وسنده ضعيف لكن ذكر المحقق أن له طريقين عن محمد بن يعقوب. وقال أيضا قال أبو عمر المصنف أخذه الخاقاني هو أبو مزاحم موسى ابن عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان الحافظ البغدادي الإمام المقرئ المحدث قال الخطيب كان ثقة من أهل السنة جمع وصنف وجمع في التجويد وغير ذلك. فقال ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدريه من لم يكن منكم يدري، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخفي عنكم ذلكم أو ذلك العلم بالدخر. وقال أيضا وقال الربيع بن سليمان كان الشافعي رحمه الله يملي علينا في صحن المسجد فلحقته الشمس فمر به بعض إخوانه فقال يا أبا عبد الله في الشمس، فأنشأ الشافعي يقول أهين لهم نفسي لأكرمها بهم ولن يكرم النفس الذي لا يهينها ما شاء الله. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال أيضا حدثنا عبد الرحمن بن يحيى وهو العطار قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان ولم توجد له ترجمة قال حدثنا محمد بن علي بن مروان وهو أبو بكر البغدادي مجهول الحال، قال حدثنا الحسن بن الربيع وهو البجلي الكوفي البوراني ثقة، قال قال ابن المبارك وهو عبد الله قال سفيان لو لم يأتوني لأتيتهم، فقيل لسفيان إنهم يطلبونه بغير نية، قال إن طلبهم إياه نية. هذه الآثار فيها حرص أهل العلم وحرص العلماء على تبليغ العلم، وكما تقدم هكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يبلغ العلم وأن يبتعد عن أسباب الانقطاع عن تبليغ العلم. من عبارات شيخنا الذهبية رحمه الله يقول لو لم تعلم إلا باب الحيض خير لك من أن تنقطع عن طلب العلم بمشاكل أو بسجون أو بغير ذلك. فهكذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص على أن يبلغ هذا العلم وعلى أن يبثه وعلى أن ينشره. فهنا سفيان أو ابن المبارك يقول لو لم يأتوني لأتيتهم، فقيل سفيان إنهم يطلبونه بغير نية، قال إن طلبهم إياه نية، يعني أن بعضهم قد يطلب العلم بغير نية صحيحة، لكن لو استمر في طلب العلم فإنه يرزق العلم، يرزق النية الصحيحة كلما توغل وكلما مضى في طلب العلم، فإن هذا العلم يقوده أو يقوده إلى الإخلاص لله عز وجل فيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إلى هنا، والحمد لله.